علي حالي يصعب علي علي حالي لو حسك يوم خيالي ساكن في برج علي ولا داري بالغرام يصعب علي علي علي حالي يصعب علي علي حالي لو حسك يوم خيالي ساكن في برج علي ولا داري بالغرام مكتب جوايا صوتي وأقول يا ليلة فوتي أكتم جوايا صوتي وأقول يا ليلة فوتي ده حبيبي شاف سكوتي ولا ردش بالكلام يسألني عليك ولا قولش ازاي توعد ما تجيش الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل ما بيرحمنيش عالبعد ما صبرنيش يسألني عليك ولا قولش ازاي توعد ما تجيش واسهر واقول يا صوتي وأقول يا ليلة فوتي أكتم جوايا صوتي وأقول يا ليلة فوتي ده حبيبي شاف سكوتي ولا ردش بالكلام يصعب علي ولا عمري هقول لك مره مجروح والدواء بايديك الشوق الشوق صبرته عليك اكمني بحب عنيك ولا عمري هقول لك مره مجروح والدواء بايديك وافضل سنين ويا الهوى وأقول يا ليلة فوتي أكتم جوايا صوتي وأقول يا ليلة فوتي ده حبيبي شاف سكوتي ولا ردش بالكلام يصعب علي يصعب علي عليا حالي.